إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشرق الأوسط، الإقليميات، وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، مركز ومحافظة كفر الشيخ، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة الجمعة، احتفالا بمناسبتين عظيمتين. المناسبة الأولى ذكرى العام الهجري الجديد، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والإيمان. أما الذكرى الثانية فهي الاحتفال بالعيد القومي لهذه المحافظة، حيث تحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في شهر نوفمبر الذي يوافق ذكرى انتصار البحرية المصرية على أسطول العدوان الثلاثي في معركة البرولوس، وتبدأ قصة هذه المعركة في صباح اليوم الرابع من نوفمبر من عام 1956، حيث ظهرت سفن العدوان أمام شاطئ البرولوس فرصدتها الزوارق المصرية واشتبكت معها نهارا، مقدمة صورة رائعة من الجرأة والبطولة. أثبت خلالها الجيش المصري شجاعته وتقدمه، وأثبتت البحرية المصرية وقدمت أسلوبا جديدا في فن القتال والاشتباك نهارا، وسجلت لمصر صفحة ناصعة في تاريخ الجهاد والشرف. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا القرآن الكريم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Oh.

إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، ونقلناها لكم من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة ومركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، إن هجرة رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن العام الهجري الجديد يذكرنا بحب الوطن، لأن رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا أعلى في حب الوطن عندما هاجر من مكة، قال لها: إنك لخير بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك إخوة الإيمان، لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة دعا للمدينة وأهلها أن يبارك الله عز وجل في أهلها وفي صاعها وفي مدها، والذاهب إلى مدينة رسول الله يرى ذلك كله واضحا. فاللهم إن خليلك إبراهيم دعاك لمكة، وإن نبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم دعاك للمدينة فاستجبت لهما، وها نحن يا ربنا ندعوك لمصرنا الحبيبة أن تحقق لها كل دعوة دعاها خليل الله إبراهيم لمكة، وكل دعوة دعاها نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة. أعد ذكر مصر، إن قلبي مولع بمصر، ومن لي أن ترى مقلتي مصر. بلاد بها مد السماح جناحه، وأظهر فيها المجد آيته الكبرى. رويدا إذا حدثتني عن ربوعها، فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى. إنها مصر، إنها بلد الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة الظهر من يوم الجمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ أحمد رجب النجار بصلاة الظهر من يوم الجمعة حيث ننقل لكم هذه الصلاة على الهواء مباشرة من هنا من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة ومركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ إخوتنا في رحاب الإيمان يحضر معنا هذه الصلاة السيد الأستاذ المستشار محمد عزة عجوة محافظ كفر الشيخ والسيد حافظ عسوي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ والسيد اللواء أحمد بسيوني رئيس مجلس ومدينة دسوق كما يحضر معنا فضيلة الأستاذ الدكتور خالد موسى أبو العنين وكيل وزارة الأوقاف بهذه المحافظة العامرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من علماء وزارة الأوقاف الذين ينيرون كل مكان بما يلبسون من ثياب أزهري جميل وبما يحملون من آيات الذكر الحكيم

وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله لما قدم المدينة جاء إليه عبد الله بن سلام يقول: فنظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. وكان من بين ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. صل يا ربنا عليه وعلى آل بيته وأصحابه الأطهار حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأحبة في الله، فلقد قال بعض علماء الاجتماع أن الدولة تقوم على مقومات أربع: أرض وشعب ودستور وقائد. وهذا ما قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة. نعم، راعى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقومات الأربع: أرض وشعب ودستور وقائد. أما الأرض فكان خيار الله عز وجل، كانت المدينة. لم تعرف باسم المدينة المنورة ولا باسم طيبة إلا بعدما شرفها المولى عز وجل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما في وقت الهجرة فلم تعرف إلا باسم يثرب، أرض مليئة بالأوبئة والأمراض والحمى. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه امرأة سائرة قد خرجت من المدينة وسكنت في الجحفة، فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحمى التي كانت تشتهر بها يثرب، قد خرجت من المدينة وسكنت في أرض الجحفة، لأنها كانت وقتئذ أرض شرك وبالتالي أراد الله عز وجل أن يعدها إعدادا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأرض، فينتقل الصحابة إليها، منهم من يمرض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك في القلوب حب الأوطان، فدعا بدعائه المشهور: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد. يغرس في قلوب ونفوس أصحابه حب المدينة، فيقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليمت. يسميها بأرض الإيمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه هي الأرض، أرض لم تكن صالحة للسكنى، لكنها تتحول بإرادة الله عز وجل إلى أفضل بقاع الدنيا، وتنور بمقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم درسا رائعا في أنك إذا ما أردت أن تبدأ بشيء أو في شيء أن تبدأ باليمين. فدخلها النبي أي دخل المدينة من أعلى مكان فيها وهو محل مسجد قباء الآن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أمرين، دخلها من هذه الناحية ليجمع بين العلو وبين التيامن. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاحرصوا عليها، اختاروا أعالي الأمور وابدأوا دوما باليمين. هذا فيما يتعلق بالأرض أيها الإخوة. وبقي الشعب، أين يكون الشعب؟ ومن أين يبدأ صلى الله عليه وسلم مع الشعب؟ الأرض خلاف الأرض التي نشأ فيها هو وصحابته، وبالتالي هو يحتاج إلى أنصار وأتباع من هذه الأرض الجديدة. حدث ذلك من خلال بيعتي العقبة الأولى والثانية، بداية من العام الحادي عشر من البعثة النبوية المشرفة. من خلال بيعة العقبة الأولى والتي لم يحضرها إلا سوى 12 رجلا، قامت كما عرفها العلماء على المبادئ الأيديولوجية للإسلام، أي التعرف على المبادئ العامة للإسلام، التعرف على القواعد العامة للإسلام، وسماها العلماء وعرفت بين السابق واللاحق ببيعة النساء. تعلمون لماذا سميت ببيعة النساء؟ لأنها لم تشمل أو تشتمل على الحرب، فيها مصداق قول الله عز وجل في نهاية سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هكذا كانت بيعة العقبة الأولى، أو على نحو هكذا كانت بيعة العقبة الأولى. ثم كانت البيعة الثانية التي سماها العلماء بالمعاقدة الاستراتيجية، لأنها قامت على الدفاع على الإسلام، قامت على الدفاع عن الإسلام بكل غال وثمين، بالنفس وبما يملكون، قامت ونصت على الحرب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. لما تحقق ذلك تحقق الأمر الثاني أو المقوم الثاني، وهو فيما يتعلق بالشعب. ولما تهيأ الأنصار على هذا النحو سجل القرآن فيهم ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. على هذا النحو كان الأنصار وكان الشعب. ذاك المقوم الثاني الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه دولته وأسسها هنالك في المدينة المنورة، وكان المقوم الثاني الدستور المشتمل على كتاب الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جاء القرآن ليكون كتاب حياة يقود الدنيا ويقود البشر ويوصل إلى الآخرة. وبقي المقوم الرابع وهو القائد، ولا أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم من رسول الله، فهو خير قائد. استمعنا في قرآن الجمعة إلى قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بقي القائد المتمثل في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو السر في تأخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته من أجل أن تتحقق المقومات الثلاث: أرض وشعب ودستور، وكان القائد مسك الختام وسيد الأنبياء. لكنه ليس قائدا لفترة زمنية، وليس قائدا لدورة كما تعارف البشر، لكنه جاء ليكون قائد الدنيا على طول الزمان، ونحن نطمع أن نحشر معه في يوم القيامة. فليست قيادته قيادة في الدنيا وفقط، لكننا نطمع في الله عز وجل، والأمل في الله كبير. ونحن في رحاب سليل واحد من آل بيته صلى الله عليه وسلم، نطمع في الله أن نحشر في جوار حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الله شربة هنيئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها المسلمون الكرام، بهذه المقومات الأربع لا بد أن تراعى في الأمم مهما اختلفت الأزمان والأعصار: أرض وشعب ودستور وقائد. لكن مع هذا أيضا تنهض الأمة بالعلم وبرعاية العلماء، بصيانة العلم والعلماء، بمعرفة قدر العلم والعلماء، يتحقق للأمة نهضتها وريادتها، وهكذا تكون فوق الأمم. أيها الإخوة الأحباب، لا نريد ونحن بين ثنايا الهجرة المباركة أن يكون الحديث عن الهجرة نمطيا، إنما نريد، وحال البلاد كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم، إننا نريد أن يتحول الأمر من مجرد الكلام والمقال إلى التحلي بالشيم والأخلاق والفعال. نعم، أقول مرة أخرى، على الأمة أن تنطلق من حال الكلام والمقال إلى التحلي بالشيم والأخلاق والفعال، فبالفعال والأخلاق والشيم تربو الأمم وتنهض الأمم وتكون لها الريادة بين الأمم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعطنا سؤلنا واستجب دعاءنا، وكلنا ولا تكن علينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، إننا نحب بلدنا مصر، وقد شرفت ذكرها في كتابك الكريم فقلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيا ربنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، نطمع إليك في دولة كريمة عزيزة غير مهينة. اللهم أعز مصر وأهلها، اللهم أعز مصر وأهلها، وانتقم يا ربنا وأفقر كل من يعاديها. اللهم من أرادنا وأراد مصر ودينك بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد مصر ودينك بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، واجعله عبرة لغيره يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، هذا حال مصر لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. فنسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تنظر إلى مصر وأهلها نظرة بعين رضاك لا نشقى بعدها أبدا. اللهم انظر إلى مصر وأهلها نظرة بعين رضاك لا نشقى بعدها أبدا، فإنك من نظرت إليه لم تعذبه أبدا. اللهم الطف بنا وبمصر لطف الحبيب في الشدائد كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومصائب الآخرة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أقر أعيننا بانتصار المسلمين وبعودة المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين. اللهم بحق هذا الشهر الحرام حرم أجسادنا على النار، وأدخل الجنة مع الأبرار، وباعد بيننا وبين الحرام، وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا منان. هذا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آل بيته الطيبين، وعلى صاحب هذا المقام، وعلى صحابته الغر الميامين، وعنا معهم برحمتك ومنك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم صلاة الجمعة، الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد، عام 1435 من هجرة رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقلناها لكم من هنا من مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. نشكر زملائنا من كنترول الإذاعة المصرية مصطفى عرفة وتامر عبد الغني وأحمد حسين، ومن الهندسة الإذاعية عبد الحميد مراد والسعيد قنديل ونبيل عبد الجليل. ولكم تحيات السيد أبو شادي من تليفونات دسوق، ولكم تحيات جميع الزملاء من الهندسة الإذاعية ومن التخطيط الديني علي مسعود السهيد وإبراهيم خلف الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والميكروفون يعود إلى زملائنا باستديوهات إذاعة جمهورية مصر العربية، شكرا لهم وإلى اللقاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.